بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه، حيث قال رحمه الله تعالى، حيث قال: جزاه الله خيرا ورحم الله المؤلف. حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على شدة غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الإمام ابن مندى رحمه الله يورد الأحاديث والأدلة التي تدل على إثبات صفات الأفعال لله جل وعلا، والتي جاءت بصيغة الفعل، حيث قال الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بذلك، وكذلك الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يصف ربه بهذه الصفات، وهي من جنس الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه. ومذهب أهل السنة والجماعة أنها تثبت لله جل وعلا بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه لا يجوز تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، بل نؤمن بأن الله متصف بها كما اتصف بغيرها من الصفات، من صفات الذات ومن صفات ومن صفات الأفعال وغيرها من أنواع الصفات. كل ذلك من باب واحد، وكل ذلك بمنهج أهل السنة والجماعة فيه سواء، حيث قال: اقرأ. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن، قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال. يعني هذا الحديث مما حدث به أبو هريرة همام، وهو من الصحيفة، صحيفة همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنها، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الصحيفة كان كتبها همام عن أبي هريرة، وتعد من أوائل الصحف الحديثية التي كتبت في القرن الأول الهجري، حيث كتبها نحو سنة 50 وما بعدها. نعم. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. قال: يعني هذا لما كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اشتد غضبه على هؤلاء الذين فعلوا به ذلك الفعل، كما أنه أخبر أن من ما اشتد غضب الله عليه من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه في تعليقه على هذا الباب، قال: مذهب أهل السنة والجماعة إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لله تعالى، لا فرق في ذلك بين الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام ونحوها، اللازمة لذات الله سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته واختياره في كل وقت وآن، كما تحدث أحد تلك الصفات من الأفعال بمشيئته واختياره، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم. نوعها قديم، وقد يكون يعني الاتصاف بها حادث، حيث يتكلم بعد أن لا يتكلم، وحيث يخلق بعد أن لا يخلق، وحيث يغضب بعد أن لا يغضب، كما جاء في الحديث: اشتد غضب الله، أو لقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، إلى غير ذلك. فأصل الصفة ونوعها قديم، وإن كان أفرادها ليس بذلك. نعم. وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعال لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. ومن هذه الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه، يعني مرتبطة بالمشيئة، متى شاء فعل ومتى لم يشاء لا يفعل. نعم. ما أورده المصنف في صفة المحبة والرضا والسخط، والرضا والسخط والسخط والغضب، وكلها متعلقة بمشيئة الله وقدرته وإرادته. وقد أورد المؤلف الآيات الدالة على ذلك المتضمنة بسبب تجدد هذه الصفات، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني قد أحببت عبدي فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ويقول جبريل لأهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة. لا يلقي بها بالا، لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وكذلك صفة الغضب. إن المصنف قد أورد في هذا الفصل وما أتبعه به من بيان 107 روايات معظمها في الصحيحين، وكلها تثبت لله عز وجل هذه الصفات التي اتفق السلف على إثباتها لله حقيقة، إثباتا بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل، على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المخالفون لهذا المنهج فهم الجهمية الذين ينفون عن الله الصفات مطلقا، نعم، وينفون الأسماء والصفات جميعا، وينفون الأسماء والصفات جميعا. 2 المعتزلة، وهؤلاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وينفون الصفات ويثبتون الأسماء، فيقولون: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا. 3 الأشعرية، ويثبتون 7 صفات. يراد بهم الأشعرية الكلابية، والذي يتبرع منهم أبو الحسن الأشعري. نعم، هؤلاء يثبتون لله 7 صفات يسموها صفات المعاني، وهي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. نعم، ويثبتون 7 صفات وهي المسمى عندهم بصفات المعاني، وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، وهم محجوجون بالكتاب والسنة، لأن الله كما أثبت هذه الصفات أثبت غيرها، وهذا التقسيم وهذا التنويع لا دليل له ولا موجب له، لأن فيه إثبات ونفي لا يقوم على دليل. نعم، وهم محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة والأئمة الأربعة وأبي الحسن الأشعري الذي تبرأ منهم. نعم، فهؤلاء جميعا يثبتون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: عشان ما تتوزعوا بكرة إن شاء الله. طيب، ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الله وصف نفسه بالحياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من عبده. نعم، هذا باب أيضا في إثبات بعض الصفات التي لم ترد، ونص عليها الإمام ابن منده وألحقها بغيرها من الصفات، وأن الحكم فيها واحد، حيث أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا صفة الحياء، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه حي ستير، يستحي أن يرد العبد إذا سأله وطلبه أن يرده خاليا وأن يرده ولا يعطيه، فهذا من صفاته جل وعلا. نعم. قال أخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب أبو بكر البيكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. إذا أورد هنا صفة الاستحياء وصفة الإعراض ونسبها لله جل وعلا، فهو سبحانه موصوف بها صفة تليق بجلاله جل وعلا بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. الحديث رواه جماعة عن مالك وغيره، وروى عن أبي خنيس أو وروي عن أبي خنيس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن سلمان وأنس وروي عن سلمان وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا مد يده. نعم، أن يردهما صفرا. قال وأخبرنا عمر بن محمد بن سليمان بمصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة إذ جاء ثلاثة نفر، فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فقعد فيها، وأما رجل فقعد خلف الحلقة، وأما رجل فمضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم خبر هؤلاء الثلاثة؟ أما الذي جلس في الحلقة فرجل أوى إلى الله فآواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه. الحديث يعني الذي مضى قبله. نعم، لكن جاء هنا برواية غير الرواية السابقة. نعم. الحديث رواه جماعة عن أبان ورواه حرب بن شداد عن يحيى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.